كنت أبشر وأفرح وأذوق وهيم بالريم الرعوق كنت أبشر وأفرح وأذوق وهيم بالريم الرعوق والله يعلم بالقلوب الله يعلم بالقلوب ذنوب على قلبي ذنوب ذنوب على قلبي والله يعلم بالقلوب الله يعلم بالقلوب ذنوب على قلبي ذنوب ذنوب على قلبي ذنوب فداني لكن ما يفيد ما دام في طبعه عنيد فداني لكن ما يفيد ما دام في طبعه عنيد ما يوم عيشني سعيد ما يوم عيشني سعيد ذنوب على قلبي ذنوب ما يوم عيشني سعيد ما يوم عيشني سعيد ذنوب على قلبي لجلك قطعت المستحيل ما كنت عن وصلك أمين لجلك قطعت المستحيل ما كنت عن وصلك أمين واليوم تنكر للجميع اليوم تنكر للجميع ذنوب على قلبي ذنوب اليوم تنكر للجميع اليوم تنكر للجميع ذنوب على قلبي ذنوب مليت منك واكتفيت ما يوم من ظلمك شكيت مليت منك واكتفيت ما يوم من ظلمك شكيت قد كنت بالأمس انتهيت قد كنت بالأمس انتهيت ذنوب على قلبي ذنوب بالأمس قد كنت انتهيت ذنوب على قلبي ذنوب شعيش وحدي واستريح فهل الهوى كل جريح شعيش وحدي واستريح فهل الهوى كل جريح من يعشق الحال يطيح من يعشق الحال يطيح ذنوب على قلبي ذنوب من يعشق الحال يضيح من يعشق الحال يضيح ذنوب على قلبي ذنوب على قلبي